بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم للطالب. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، قال ابن عباس نسخها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقيل معناها إن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت، وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخ. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل في علاه إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثم قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه الآية فيها بيان أن من آمن من هؤلاء وعطف على إيمانه عملا صالحا فإن له عند الله تعالى الأجر ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فجمع الله لهم فضائل وعطايا عظيمة. قال رحمه الله في معنى الآية، طبعا هذه الفرق الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين هادوا أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، والصابئين هم من بقي على الفطرة ودين إبراهيم ممن كان يعبد الله وحده لا شريك له قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الصابئين في قوله الصابئين هم فرقة من النصارى، والأقرب والله تعالى أعلم هو القول الأول أن الصابئين هم من مالوا عن الشرك إلى التوحيد بمقتضى الفطرة وما بقي من آثار الرسالات، ولم يكونوا من اليهود ولا من النصارى. هؤلاء الأصناف الذين آمنوا هم المسلمون، آمنوا بمحمد، والذين هادوا اتبعوا موسى، والنصارى الذين اتبعوا عيسى، والصابئين وهم من كان على دين الإسلام والفطرة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من حقق منهم هذا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهل هذا يفهم منه أن اليهود والنصارى لهم الحكم حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّن أن ذلك غير مراد، وهذا محل اتفاق. فما الجواب عن الآية؟ قال ابن عباس نسخها ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. جواب الأول النسخ، أن هذه الآية منسوخة بقوله ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهذا يحتاج إلى العلم بالتقدم والتأخر. ولا شك أن قوله ومن يبتغي الإسلام دينا في سورة آل عمران، وهي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع. ولذلك ذكر الوجه الآخر وهو أنه لا نسخ في الآية، وذكر في الآية معنيين. المعنى الأول أن هؤلاء من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجره، ففي المؤمنين إيمانه صحيحا يثبت عليه إلى الموت، وفي غيرهم أن يدخلوا في الإسلام لأن هذا ما بشرت به النبوات في حق اليهود والنصارى، ولأنه موافق لما جاء في بقايا دين الأنبياء من غير اليهود والنصارى، فلا نسخ. هذا الوجه الأول. الثاني أن هذه الآية فيما يتعلق بأحكام الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا نسخ فيه، ولعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن الله تعالى ذكر أصناف الناس وبين حكمهم من حيث ثوابهم وأجرهم، وليس فيه إقرار على من إقرار، وليس فيه الإقرار على دين غير دين الإسلام. نعم. قوله من آمن مبتدأ خبره فلهم أجرهم، والجملة خبر إن، أو من آمن بدل، وفلهم أجرهم خبر إن. إذن قوله جل وعلا من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم فيها وجهان، إما أن تكون هذه جملة هي واقعة في محل رفع خبر إن، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم مبتدأ خبر، أو أن قوله من آمن بدل من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، يعني كما لو قال إن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم، فتكون بدل، والأمر في هذا محتمل. نعم. قوله ورفعنا فوقكم الطور، لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم، وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، يخبر الله تعالى عن أنه أخذ العهد على بني إسرائيل، هذا المقصود بالميثاق، وهو ما عهد الله تعالى عليه بني إسرائيل. ورفعنا فوقكم الطور، كما ذكر المؤلف أنه لما جاء موسى بالتوراة أبوا قبولها، فرفع الله تعالى الطور فوق رؤوسهم وهددهم بسقوطه عليهم أن يقبلوا ما جاء به موسى، فقبلوا ما جاء به موسى عليه السلام، لكن ذلك لم يكن من أول الأمر، إنما كان ذلك بعد التهديد الذي تهددهم الله تعالى به. وقوله قد رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا الميثاق الذي أخذه عليهم، أخذ عليهم الميثاق أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة لا تردد فيه ولا ضعف. قال في القوة، قوله بقوة جد في تعلم التوراة أو العمل بها، بجد في تعلم التوراة أو العمل بها، فقوله بقوة، القوة بناؤها على أمرين، الجد والعزم، الجد والعزم، فالعزم يتعلق بالإرادة والجد يتعلق بالعمل، وقد ذكر هنا الجد فقط في تعلم العلم والعمل به، ولكن القوة في الحقيقة تشمل الأمرين، تشمل العزم وهو النية الصادقة، وتشمل أيضا العمل وهو الصدق في العمل والطلب، فقوله بقوة أي بجد وعزم، وبهما يتحقق المطلوب في العمل. وقد ذكر الله تعالى القوة في الأخذ بالكتاب في مواضع عديدة، فقال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذه آية رقم كم؟ 63. وكذلك في سورة البقرة قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، أي واقبلوا، فالسمع المأمور به هناك هو القبول. وأخذ الله تعالى وأمر الله تعالى موسى بذلك، فقال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، الخطاب لمن؟ لموسى عليه السلام. وكذلك في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكل هذه الموارد التي فيها الأمر بأخذ الكتاب بقوة، المراد بالقوة هنا العزم، وهو يتعلق بإيش؟ بالإرادة، والجد وهو يتعلق بالعمل. نعم. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها لكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قوله اعتدوا منكم في السبت اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم، وقوله كونوا قردة عبارة عن مسخهم، وقوله خاسئين صفة أو خبر ثان ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب. وقوله فجعلناها الضمير للفعلة وهي المسخ، وقوله نكالا أي عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر. طيب، قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وهو اليوم الذي ابتلاهم الله تعالى فيه بترك الصيد، واعتداءهم في السبت هو ما فعلوه من الحيلة التي ظنوا بها أنهم سيتخلصون مما نهاهم الله تعالى عنه من الصيد في السبت، حيث قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكانوا يضعون الشبكة يوم الجمعة ليعلق به السمك يوم السبت، فتحيلوا على الصيد يوم السبت بهذه الحيلة، فسماه الله تعالى اعتداء لأنهم توصلوا إلى المحرم بطريق أو بما ظاهره الإباحة، وهذا هو الحيلة. ولهذا قال تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، عاقبهم الله تعالى بأن صيرهم قردة خاسئين. قوله فقلنا لهم كونوا، الأمر هنا قدري، أي أمرهم الله تعالى قدرا، قضى الله قدرا أن يتحولوا من صورة إنس إلى قردة. والعلة في كونه مسخهم قردة أنهم احتالوا في الوصول إلى المحرم بما صورته الإباحة، فعوقبوا بأن حولت صورهم إلى ما يشبه الإنسان مما لا معنى فيه للإنسان وهم القردة، فصوروا بصورة الإنسان وهو أقرب الحيوان إلى الإنسان لكن ليس فيه معنى الإنسان، فكان هذا عقوبة لهم من جنس صنيعهم، وبه يعلم أن الصورة لا تغني عن الحقيقة، إذ العبرة بالحقائق لا بالصور والمظاهر. وقوله خاسئين قال صفة أو خبر ثاني، والتحويل هنا حقيقي، التحويل هنا حقيقي وهو عقوبة لهم، وهذا التحويل لم يرتفع به عنهم الشؤم، بل كان ذلك عاجل عقوبتهم في الدنيا، نعوذ بالله من الخذلان. خاسئين أي مبعدين، إما أن تكون صفة للقردة، وإما أن تكون خبرا ثانيا فيكون جمع لهم عقوبتين، تحويل الصورة والإبعاد. قوله فجعلناها أي هذه العقوبة وهي المسخ نكالا أي تنكيلا، والتنكيل هو إظهار العقوبة على وجه يرتدع به الغير ويرتدع به كل من سمع تلك العقوبة، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. قول لما بين يديها يعني ما تقدمها، وما خلفها يعني ما يأتي بعدها، وقيل لما بين يديها وما خلفها يعني من الناس، فهي عبرة لما بين يديها لمن تقدم ممن شهد تلك العقوبة، ومن تأخر ممن سبع بها وأتى بعدها، وهذا أقرب في التفسير في قوله وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر، لا أنه عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر منها، فالأقرب هو المعنى الثاني وإن كان المعنى الأول محتملا. نعم نعم. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله أن تذبحوا بقرة قصتها أن رجلا من بني إسرائيل قتل قريبه ليرثه وادعى على قوم أنهم قتلوه فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها ففعلوا فقام وأخبر بمن قتله ثم عاد ميتا. وقوله أتتخذنا هزوا جفاء وقلة أدب أو تكذيب. وقوله فارض مسنة يعني إذا ذبح البقرة غرضه هو ما ذكر بعد ذلك من ضرب هذا الميت ببعض تلك البقرة التي ذبحوها، والآية جاء فيها الأمر مطلقا أن تذبحوا بقرة نكرة في سياق الإثبات، فهي مطلقة يصدق عليها يصدق الامتثال بأي بقرة، يعني يصدق الامتثال بأي بقرة يذبحونها صفراء حمراء سوداء صغيرة كبيرة دون تحديد. طيب إلا أنهم قابلوا ذلك أي قابلوا ما أمرهم به موسى عليه السلام بالاستنكار وما يشبه التكذيب، حيث قالوا أتتخذنا هزوا أي عبثا ولعبا تستهزئ بنا بأمرك أن نذبح بقرة. فقوله جفاء وقلة أدب هذا وجه، والوجه الثاني تكذيب، يعني إما أن يكون هذا منهم على وجه الجفاء وسوء الأدب، وإما أن يكون على التكذيب لما أمرهم به إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني يحتمل أن يعني في الآية في قوله تتخذون هزوا أنهم قابلوا ذلك بالسخرية كيف يأمرنا الله بذلك، أو التكذيب وعدم تصديق ما أخبرهم به موسى عليه السلام. أشد تكذيب، أعظم من سوء الأدب، كفر. نعم كفر صريح. نعم قوله فارض بسنة وقوله بكر صغير. قال لهم عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا لا يفعله إلا الجاهل، وهو من لا يعلم أو من يخالف ما يعلم، فلا يكون هذا أن يأمرهم أن يخبرهم أن ينسب الأمر إلى الله على خلاف ما أوحي إليه. فلما رأوا أنه جازم في إخباره إياهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. نعم قوله فارض مسنة وقوله بكر صغيرة، يعني لا هي مسنة ولا هي صغيرة، فنفى الوصفين، يعني حوان بين ذلك، متوسطة بين الصغر والكبر. نعم وقوله بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع أن الإشارة إلى شيئين. وقوله ولو كان المقصود الاثنين لقال بين ذينيك، بين ذينيك التثنية. نعم وصفراء من الصفرة المعروفة، وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها، وقيل القرن والظلف فقط وهو بعيد. بعيد لأنه خلاف الظاهر، لأنه أضاف الصفر إلى جميعها. قال تعالى قد علام بكبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، هذا من حيث السن، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، بعدما بين سنها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، فأضاف الصفار إلى جميعها، هذا هو الأصل، فاقع لونها تسر الناظرين. نعم قوله فاقع شديد الصفرة، وقوله تسر الناظرين لحسن لونها، وقيل لسمنها ومنظرها كله، هذا الأقرب، لأنه عائد إلى كل أوصافها، فارض لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تمرون، ثم قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نعم وقوله لا ذلول أي غير مذللة، أي غير مذللة للعمل. وقوله تثير الأرض أي تحرثها، وهو داخل تحت النفي على الأصح، يعني لا تستعمل للعمل، ثم عين عملا معينا منفيا وهو حرث الأرض، فهي لا تستعمل للعمل مطلقا ولا لحرث الأرض. نفي لا ذلول تثير الأرض، يعني لا ليست مذللة للعمل بحرث الأرض ولا تسقي، ولا تسقي أي لا يسقى عليها. وقوله مسلمة من العمل أو من العيوب. وقوله لاشية أي لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشى ففاؤه واو محذوفة كعدة، أصلها وعدة، فشية أصلها وشية، أي ليس فيها علامة، يعني لا يخالط الصفارة لون آخر. فماذا بعد أن وصف ما وصف؟ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الوقت طيب. نعم قوله الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق. الآن جئت بالحق، العامل في الظرف جئت بالحق، هو العامل في الظرف جئت بالحق الآن، وهذا يحتمل واحد من أمرين. وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن نذبحها، والأول أظهر، الأول أن العامل فيه الظرف. نعم وهذا يحتمل أمرين، الآن قولهم الآن جئت بالحق يحتمل واحد من أمرين بناء على قولهم وقالوا أتتخذنا هزوا. فقولوا الآن جئت بالحق استدراك لقولهم أتتخذنا هزوا، يعني كل هذا الذي كانوا فيه هم في شك من صدق الأمر، حتى طابق الوصف ما وجدوا فقالوا الآن جئت بالحق، وكأنه قبل ذلك لم يأتهم بحق. وهذا يشعر بماذا؟ أنهم لا يؤمنون بالغيب، إنما آمنوا وقت الشهادة لما رأوا بأعينهم ما وصف لهم. نعم، قالوا الآن جئت بالحق. فإن كان قولهم، قال فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا تكذيبا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك يعني جفاء وسوء أدب فالمعنى بالحق البين، يعني ما هم هم لم يقولوا إنك لم تأتي بحق، لكنه حق ملتبس لم يطمئنوا إليه، فلما تحقق ما وصف ووجدوه قالوا جئت بالحق البين. نعم، قوله وما كادوا يفعلون أي لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها أو لغلاء البقرة، فقد جاء أنها كانت ليتيم وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا، أو لقلة وجود تلك الصفات، فقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد عليهم. قوله وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، هل هو إثبات لفعلهم أو نفي له؟ هذا يتصل بمسألة من مسائل النحو وهي كاد، هل هي تفيد الإثبات حال النفي أم تفيد النفي؟ والذي قرره ابن مالك رحمه الله أن كاد تفيد نفي الخبر إذا كانت مثبتة، إذا كانت كادة مثبتة يعني ما سبقها نفي فهي تفيد النفي، وإذا سبقها نفي كان توكيدا للنفي. يقول ابن مالك في الكافية وبثبوت كادة ينفى الخبر، وبثبوت كادة ينفى الخبر، وحين ينفى كادة ذاك أجدر يعني أوثق في النفي. فقول وما كادوا يفعلون نفي مؤكد، يشكل عليه أن الله تعالى قال فذبحوها. يقول ابن مالك في مثل هذه وغير ذا على كلامين يرد، وغير ذا يعني إذا جاء ما يكون فيه خلاف ما أفاد من أن نفي كاد توكيد للنفي فهو محمول على كلامين يرد، كولدت هند ولم تكد تلد، ولدت هند ولم تكد تلد. المقصود أن كاد المنفية إذا جاء في السياق ما يدل على إثبات المعنى زال النفي وكان خبرا مؤكدا بالوقوع، لكن يحمل النفي على ما قبل الوقوع. فقوله تعالى فذبحوها هذا إثبات الذبح، وما كادوا يفعلون يعني قبل أن يذبحوها كانوا على حال توشك ألا تمتثل بترددهم وتعنتهم وشقاقهم، فيكون قول وما كادوا يفعلون جاري على الأصل، وزال ذلك بثبوت الفعل كما قال ابن مالك كولدت هند ولم تكد تلد، أثبت الولادة ثم نفاها، فيكون النفي محمول على ما قبل الولادة إنه تعثرت ولادتها حتى كادت ألا تلد لكنها ولدت. وهؤلاء كذلك كانوا على حال من التعنت يوشك ألا يفعلوا، لكن فعلوا، واضح. وكاد فيها للنحاة ثلاثة أوجه ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنها تفيد النفي مطلقا، أنها تفيد إذا نفيت فهي مثبتة وإذا أثبتت فهي منفية، هذا الوجه الثاني. وأقربها ما ذكره ابن مالك رحمه الله، بثبوت كاد ينفى الخبر، وحين ينفى كاد ذاك أجدر، وغير ذا على كلامين يرد، كولدت هند ولم تكد تلد. فقوله وما كادوا يفعلون أي أوشكوا وقاربوا أن لا يقع منهم ذلك لعصيانهم وكثرة سؤالهم عن شأنها، هذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا. على كلامين يرد، كولدت هند ولم تكد تلد، هذا في الكافية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.